الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يبقى خد بقى مراد المحاضرات اللي فاتتها دي عشان تبقى متابع معانا. وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي لغيره. احنا معلوماتش المكره، انت جاي من قبلها؟ ماشي. طب والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ؟ نعم. لا المكره. نعم. وهو من لا مندوحة له عما اكره عليه الا بالصبر على ما اكره به. المكره دي يا اخوانا هنضبطها بالايه؟ بالكسر. لا المكره. ماشي. لما تيجي تحفظ يعني. لا المكره. وهو من لا مندوحة له عما اكره عليه الا بالصبر على ما اكره به. هو طبعا احنا عارفين ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهو دايما مولانا هنا في هذه الصور الثلاثة قبل ما بيبدأ تقرير ما يتعلق بها من محمولات او من احكام بيصور لك كل واحدة منهم علشان تبقى متصور ما هو ضابط الغافل، ما هو ضابط الملجأ. ده زبون جديد ده اسمه ايه؟ ام فين اخوه؟ ايوه ربنا يخليهم لك يا رب. ازيك يا عبد الله؟ ايه ضابط الغافل؟ ايه ضابط الملجأ؟ ايه ضابط المكره؟ حتى لا تختلط المفاهيم، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. حد يقدر يعرف لي الغافل؟ قول. كويس. والملجأ؟ هو البالغ العاقل الذي عنده علم بالخطاب ولكن تمام. هو قال لك الراجل هو بمنتهى من يدري ولا مندوحة له عما ألجا إليه. الأولاني لا يدري، بالغ عاقل لا يدري الخطاب، وهذا يدري لكن ما عندوش قدرة على الاختيار. طب المكره بقى إيه وضعه؟ فقال لك وهو من لا مندوحة له، يعني المكره كالملجأ كل منهما لا مندوحة له. واحنا قلنا المندوحة يعني السعة القدرة المخلص. وهو من لا مندوحة له عما اكره عليه. طيب الاولاني لا لا لا لا لا اختيار له او لا قدرة او لا سعة او لا مخلص من ما ألجأ اليه، ولكن هذا لا مخلص له مما اكره عليه. ان هو داري ده مكره. ده هو دلوقتي زي يعني ولا بلاش، زي واحد قالوا له افعل هذا او نقتلك، فهو عارف ان ده حرام او ده واجب وبيأمروه بتركه ومهدد انه يقتل. هو داري بالخطاب طبعا، محتاجه دي يعني فتكره. مكره ولا يدري بالحكم؟ يعني زي مين يعني؟ يعني مجنون مثلا؟ لا، واحد لا يدري بالحكم الشرعي لكن مكره على الكرسي. لا يدري بالحكم الشرعي؟ ده غافل يا مولانا، مش مكره. كيف افعل كذا؟ كذا مباحث او حرام او مكره او مجنون؟ ممكن مفيش مانع. مفيش مانع. يدخل في الحد. لا المكره. وهو من لا مندوحة له عما اكره عليه الا بالصبر على. لكن هو مثلا عفوا لا، الكلام ده لا ليس صحيح. هو مكره من من الناحية اللغوية يعني كده، لكن مش من الناحية الاصطلاحية. هو هنا عايز الراجل يتكلم على حاجة اسمها عوارض الأهلية. ايه عوارض الأهلية دي؟ عوارض الأهلية دي أشياء تطرأ للمكلف تمنع من تعلق التكليف به. فهو انتقدنا اللي انت بتقول عليه ده، المانع من تكليفه انه مكره، ولا المانع من تكليفه انه جاهل؟ الجاهل من قبيل الغافل، فهو مكره صحيح على هذا الفعل، واخد بالك؟ زي مثلا ما حد يكرهه على ارتكاب نوع من انواع البيوع الربويه، هو مش دريان ان هو من البيوع الربويه، بيقول له لازم تعاقب معايا، وما عملتش كده هعمل فيك وهسوي. هو بيطوعه، هو بيطوعه مش لاجل ان هو عارف ان ده حرام وهو مش عاوز يعمله، ف ده غصبه. فالمانع احنا بننظر يا مولانا هنا الى ما هو الذي منع من التكليف. المانع من التكليف هنا هو الإكراه ولا الغفلة؟ الغفلة. إذا هو غفل مش مكر، يعني مكر لازم يبقى دريان. فلا يمتنع تكليفه، وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. المكره عليه هو الفعل الذي أمر به، مثلا افعل كذا هذا هو الذي أكره عليه، وإلا قتلتك هذا الذي أكره به. القتل مكره به، والعقد الربوي في المثال اللي احنا مثلا ذكرناه مثلا يعني، أو الزنا أو القتل أو كذا، هو المكره عليه، اقتل وإلا قتلتك. فقتلي إياك مكره به، والقتل الذي أمرك به مكره عليه. فهو بيقول لك المكره هو لا من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بأن يصبر على ما أكره به. برضو يعني إيه؟ بعد برضو ما قلنا هذا الشرح، يعني لا يخلفه شيء مما أكره عليه، اللي هو القتل في المثال مثلا احنا بنقوله، مثلا واحد قال له اقتل وإلا قتلتك، ما يخلصوش من انه يقع في هذا المكره عليه الا ان هو يصبر عما أكره به. يقول له خلاص الشيء اللي هتنزله بيه انا هتصبر عليه ومش هعمل برضه. ده الشيء الوحيد اللي يخلصه من الحاق الاذى به او الحاق ما هدد به عليه. ماشي؟ لا ليه؟ الصبر على ما اكره به هو الخلاص من فعل المكره. طب ما هو اللي بيقوله، هو انا بقول سيبك من العبارة، خلينا نطلع في المثال. واحد قال له اترك، انا مش عايز اقول مثال القتل ده لان مثال القتل ده فيه مشكلة، في مشكلة لان العلماء بيقولوا ليس روح المكره باولى من روح المكره المكره على قتله. هيجي لنا هذا الكلام. لو واحد اكره واحد على مثلا شرب الخمر مثلا، يا شيخ محمد زي ما انت بتقول اشرب والا اذيتك، فالاذايه مكره به وشرب الخمر مكره عليه. فهو بيقول له هو مش هيقدر يتخلص من الاذايه، مش هيقدر يتخلص انا اسف من شرب الخمر، ها، الا لو صبر على الاذايه اللي هتقع عليه. فهو لو لم يصبر هيضطر يخرج، ولو صبر مش هيسر، هيقول له ماشي اضربني ومش هشرب برضه. فلا مندوحة يعني لا سعة له بالتخلص له عما اكره عليه اللي هو شرب الخمر، مش هيقدر يتخلص من شرب الخمر الا لو صبر عما اكره به. واضحة كده؟ وكلمة بين إلا بالتوجيه هي الفرق بينه وبين النجم. لا لا يا حبيبي، الفرق الاختيار، الملجأ ما عندوش اختيار ولا عنده اختيار. نعم فقط. الملجأ لو اراد ان يفعل لن يستطيع. واحد بيقع من الدور العاشر والجاذبيه، قانون الجاذبيه شغال معاه، مهما يرفرف مش هيطلع برضه. ها اي نعم يقدر يقدر يقدر مش هعمل اي حاجه حتى يقرا. المهم انه يستطيع، اسمه مكره في النهايه، يستطيع يقول لا مش هعمل ونزل فيا اللي انت تنزله حتى لو هتموتني مش هعمل. وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه. ماشي ولا في حد مش فاهم الكلام الواضح ده؟ إلا بالصبر على ما أكره به، فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه، وإن خالف داعي الإكرام. بس واحدة واحدة، لا يمتنع قلنا قبل كده جائز، ويمتنع دي تبقى متعلقة بإيه؟ بالحكم العقلي. أحسنت، فلا يمتنع يعني يجوز عقلا أن يكلف. فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه، وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع، ولا بنقيضه وإن وافقه. على الأصح فيهما لإمكان الفعل. بيقول لك لا يمتنع عقلا أن يكلف المكره بالمكره عليه، يعني العقل يتصور ان الانسان قد يكلف بالمكره عليه، يتصور العقل كده. يعني لو جاله واحد وقال له اكرهك على مثلا اكرهك على دفع الزكاه والا فعلت فيك وفعلت، هل العقل يتصور ان هو مع الاكراه يكون مكلف برضه باداء الزكاه؟ يتصور، يقول لك يجوز عقله. هو اربع صور هقولهم لكم بس نقرا العباره. ايوه ما انا اتفضل من الاول وكمل شويه. نعم. وان خالف داعي الاكراه داعي الشرع ولا بنقيضه وان وافقه على الاصح فيهما لامكان الفعل. لكن طيب هنستدل طيب. يعني هو كان فيه، هات لنا كده مولانا السبوره دي عشان فكيت الكلام ده ورسمته في ورقه علشان يبقى ايه واضح. دي وبعدين نتكلم. تمام كمل يا مولانا ده هنشوف كمل بس المقطع كله عشان الدنيا هتبان لما الايه لما العباره تنتهي هاتها من الاول. قال رحمه الله لا المكره وهو من لا مندوحه له عما اكره عليه الا بالصبر على ما اكره به فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه وان خالف داعي الاكراه داعي الشر ولا بنقيضه وإن وافقه على الأصح فيهما لإمكان الفعل لكن لم يقع الأول مع المخالفة لقدر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولا الثاني مع الموافقة قياسا على الأول. هو دلوقتي في المقطع ده هيسلم على ملف الجواز العقل. فايه الصور اللي يتصورها العقل في فيما يتعلق بتكليف المكره؟ اربع صور. مفيش صوره او اربع اقسام، مفيش قسم كامل. لان هذه الاربع اقسام او القسمين اجمالا اربعه تفصيلا هما محل التردد بين الاثبات والنفي. فمفيش قسم كامل. فتكليف المكره، تعالوا نحاول نتصور المكره ده هيكلف بايه شرعا؟ ممكن عقلا الشرع يكلفه بايه؟ ممكن يكلفه بالمكره عليه او بنقيض المكره عليه. ماشي. طيب المكره عليه ده هل ممكن يكون موافق لداعي الشرع؟ ممكن، او ليس موافقا لداعي الشرع. وكذلك نقيض المكره عليه قد يكون موافق لداعي الشرع وقد يكون مخالف لداعي الشرع. ماشي. دي الاقسام الاربعه. هل في حد يتصور قسم خامس؟ ها، مفيش. اما انك بتكلف بالشيء او بنقيض الشيء، فالشيء ونقيضه خلاص جمعنا الاقسام كلها. واما ان يكون في الشيء الموافقه للشرع او المخالفه للشرع، واما ان يكون النقيض فيه موافقه للشرع او المخالفه للشرع. هل العقل يتصور يجيز يحكم بالامكان ان يحصل التكليف في هذه الاقسام الاربعه؟ يتصور. ايه مثلا مثال للاول؟ تكليف حد شيء حصل فيه اكراه والذي أكره عليه المكره شيء يوافق داعي الشر. إخراج الزكاة مثلا. ولي الأمر أو حد ولي الأمر مثلا جاب واحد من أحد الرعية ممتنع عن إخراج الزكاة وقال له أخرجها وإلا فعلت فيك وفعلت، أو لو لم تخرجها لفعلت فيك وفعلت. الصادر من ولي الامر ده اسمه اكراه، صح؟ طب بيكره الراجل ده على ايه؟ على امر يوافق داعي الشرع. تمام. هل ممكن الشرع، نتخيل نتصور العقل يجيز انه يكون مع هذا الاكراه مكلف برضه بالاخراج؟ يجوز. طيب مع مخالفة داعي الشرع شيء سنكره الواحد عليه وهذا اللي هنكرهه عليه مخالف لداعي الشرع زي شرب الخمر او القتل، هل نتصور ان العقل يقول للمكره انت اذا اكرهت انت مكلف بانك تفعل ما اكرهت عليه، يعني انقلب الامر في حقك الى ضده بعد ان كان محرما عليه، صرت مامورا به لتلافي وقوع الضرر عليك. يجوز العبد يتصور هذا؟ ليه؟ ليه لا؟ ليه ما تقدرش تتخيله؟ ده الإكراه المعتبر هو مش مطلق التهديد. الإطلاق الإكراه المعتبر هو أن الإنسان يهدد بشيء، هذا الشيء وقوعه محقق او قريب من المحقق وفيه ضرر بالغ هيلحق به من جراء هذا الفعل، ولابد ان الضرر يكون الشخص قادر على ايقاع الضرر. ماشي، مفهوم. يكون احتماله اقل من قدرتك على احتمال ما اكرهت عليه، ويكون مساوي او قريب منه في الدرجه والرتبه. بقدر احنا دلوقتي يا يحيى بنتكلم في ملف الجواز العقلي مش في ملف الوقوع الشرعي. احنا بنقول هل ده ممتنع عقلا ولا جائز عقلا؟ ما تنظرليش وتقول لي ده موجود في واقع سيدنا يوسف او في واقع غير سيدنا يوسف. انا بديك مثال علشان اقول لك هل او هذا التقسيم بالامثله بتاعته، هل العقل يستطيع ان يتصورها؟ ما هو ضابط الوقوع العقلي جواز التصور. نعم. تكليف المكره هاي في الاصل، لو واحد قال لواحد اقتل معصوم مثلا ولو ما قتلتوش هقتلك، ماشي، هل يجوز عقلا ان هو يكون مامور شرعا بقتله حال الاكراه، ولا العقل لا يمكنه ان يتصور هذا؟ مفتاح الموضوع ده انك تغض الطرف تماما عن الوقوع الشرعي، يعني لكنك في ملف الجواز العقلي. ايه ضابط الجائز العقلي؟ والجائز العقلي ايه؟ الخريبة. ايه؟ ده الواجب العقلي، ده اللي انت بتقوله ده الواجب العقلي، ما لم يقبل الانتفاء ده الواجب العقلي. مكروه. فحس ان هو مكروه يكون مخالف لداعي الشرع. يقول لك انا افضل الا تفعل مع انك مكلف فيه. مكلف يعني في طلب، في كلفه. ازاي مكلف ومكروه؟ ما هو المكروه ايه؟ ايوه ده احنا بنقول لك مكلف بايقاع المكرم عليه. مكلف بايقاعه مش بتركه. ما هو كده كده اصلا مطلوب منه انه يسيبه. ده هو الخزن الثاني هذا فيما طلب منه ان يفعله، رغم ان هو في الاصل مكلف لداعي الشرع، لكن هل عقلك يتصور ان هو ممكن الشرع يامره بانه يفعله حال الاكراه؟ ممكن، جواز العقل بيقول ممكن. الناحيه الثانيه انه يكلف بنقيض المكره عليه. برضه نفس الحكايه، نفس المثال، احنا قلنا هنا ايه مع موافقه داعي الشرع. هل ممكن العقل، وقلنا لو قلنا مثال الزكاة مثلا، دفع الزكاة، هل ممكن العقل يتصور ان لو واحد امر واحد انه لا يخرج الزكاة، هل نتصور انه هو لا يكون مكلفا حينئذ؟ ايه في الموافقة؟ لا ده اي مكره عليه. لو انت مكره عليه هنا شرط الخمر، فرق شرط الخمر ده مكرر في شرع. طيب اذا كده ده صح لا ما فيش الا يهود لا بنشرب ايه يهود بكره عليه شرط الخمر لا بنشرب اذا كنت بكفي عنك. احنا عندنا شيء الشخص بيكره على فعله، هذا الذي اكره على فعله له نقيض. احنا بنقسم بقى، بنقول في احوال النقيض ده بيكون موافق لداعي الشرع، واحيانا بيكون مخالف لداعي الشرع. انت عاوز تقول لي نمثله بشرب الخمر، مش هيتأتى في الموضعين، مش هيتأتى في القسمين، هيتسكن في واحد فيهم، هيتسكن في مخالفة داعي الشرع. المثال بتاع الخمر بتاعك هيتسكن فيما كان نقيضا للمكره عليه وهو مخالف لداعي الشرع. لكن هو انا بقول لك واحد اكره على عدم دفع الزكاة، شرب الخمر لو قلنا المكره عليه شرب الخمر، انا مكلف شرب الخمر، يبقى ده مكلف بنقيض المكره عليه، مكلف بنقيض المكره عليه. ايوه يبقى ده مع موافقه داعي الشرع. تمام تمام تمام. السلام هو عقل فقط مش شرع سلام، نعم ما يكون هو عقل فقط ليس في الشرع سلام. ايوه احنا بنتكلم عقلا، كل ده احنا في ملف الجواز العقلي، وانا بكرر المره للعشره. بعد كده هنميز بين بعض هذه الأقسام، فنقول منها ما هو رغم جواز العقل ليس واقعا شرعا، ومنها ما هو واقع شرعا مع جوازه العقل، يعني وافق الوقوع الجواز، ومنها ما خالف الوقوع الجواز، ما خالف الوقوع الجواز أي جائز عقلا وليس واقعا شرعا. فاحنا بنقول ان القسم الثاني هذا ان يحصل تكليف للانسان بنقيض المكره عليه، في قسم منه يكون المكره عليه موافق لداعي الشرع، او نقيض المكره عليه انا اسف موافق لداعي الشرع. زي مثال واحد اكره على دفع الزكاة، هل العقل يتصور وإكراره على دفع الزكاة اللي احنا زي ما احنا ضربناه هنا مثال الموافق لداعي الشرع، هل العقل يتصور ان هو حالة إكراره على دفع الزكاة يسقط عنه التكليف للإكراه؟ يتصور. القسم الرابع مع مخالفة داعي الشرع، واحد أكره على القتل، هل العقل يتصور إن هو حالة كونه مكرها على القتل يسقط عنه التكليف ويسقط عنه الإثم؟ يتصور. يبقى كل ده في ملف إيه؟ الجواز العقلي. مين في دول لو كتبنا من الأمثلة كده هتبقى الدنيا إيه؟ ممكن تكون واضحة شوية. يبقى احنا عندنا مكره، المكره ده واقع عليه اكراه، مكره والمكره واقع عليه اكراه بامر ما. هل في هذه الرسمه بيتكلم على تكييفه في احوال اربعه، وبنتكلم في هذه الاحوال الاربعه على دائره الجواز العقدي، وبعدين هنتكلم على دائره الوقوع الشرعي. طيب المفرد اذا افرد على شيء، هذا الشيء يوافق داعي الشرع، مفرد واحد افرد على شيء، هذا الشيء يوافق داعي الشرع، زي ما قلنا مثال الزكاه، افرد على اداء الزكاه، قلت ان هيلحق فيه أذى معين ووصل هذا التنفيذ الى درجة تعتبر إكراه شرعي. هل نتصور انه ممكن الشرع يكلفه بانه يؤدي الزكاة حال كونه مكرها على فعلها؟ نتصور. يبقى تكليفه في هذه الحالة متصور عقل. ماشي؟ طيب اكره على شيء، هذا الشيء مخالف لداعي الشرع، زي ما اكره على شرب الخمر، على قتل معصوم، على كذا، اي حاجه، فهذا اللي اكره عليه مخالف لداعي الشرع. هل نتصور ان هو الشرع ممكن حال كونه مكرها على هذا الشيء الذي يخالف داعي الشرع اصلا، الشرع يكلفه بفعل هذا الشيء مكره عليه حال كونه مكرها، فيقول له اذا اكرهت انا بكلفك انك تكتب، اذا اكرهت انا بكلفك انك تشرب. يتصور العقل ولا ما يتصورش؟ يتصور. ماشي؟ ده التقسيمه الاولى. التقسيمه الثانيه، المكره اكره على المكره، بنتكلم بقى على دايرة نقيض المكره عليه، عكس غيره. إذا كان هذا النقيض موافق لفعل الشرع، زي ما قلنا هنا أكره على أداء الزكاة، هنقول هنا برضه، هل نتصور إن هو لما يكره على أداء الزكاة يبقى التكييف الشرعي بتاعه عدم الأداء؟ وده نقيض المكرم عليه، عدم الاداء ده نقيض المكرم عليه، نتصور عقل. طيب اذا كان المكرم عليه اللي هيعمله مخالف لداعي الشرع، المكرم عليه مخالف لداعي الشرع، كان اكره على قتل معصوم، هل نتصور عقلا ان هو لما يكره على قتل معصوم يبقى التكليف بتاعه نقيض ما اكره عليه، فيبقى لو اكره على قتل معصوم يبقى تكييف وانه ما يقتلوش؟ ماشي، يبقى دي الاقسام الاربعه. ماشي كده ولا لسه مش واضحه؟ ها؟ الاربع اقسام دول، الاربع اقسام دول في دائره الجواز العقل. القسم ده والقسم ده غير واقعيين شرعا، يبقى قلنا كده يجوز عقلا، هيبقى ده وده وده وده، لكن ده وده مش واقعين شرعا. ده الشرع لما نشوف بقى الابواب الشرع والاشياء اللي ورد فيها الشرع، هنجد ان مفيش حاجه اسمها انه لو اكره على شيء وهذا الشيء مكلف بداعي الشرع يبقى مكلف بهذا المكره عليه. الشرع ما بيكلفوش بكده، ما بيقولوش ده يجب عليك انك تقتل لو اكرهت على القتل، ولا بيقول له انت مكلف بعدم القتل يجب عليك الا تقتل يجب عليك الا تقتل او يجب عليك الا تشرب اذا اكرهت، فبيكلفوش لا ده ولا ده ولا ده. لكن اللي مكلف دي الواقع شرعا هذا، لو اكره على اداء الزكاه الشرع برضه بيخاطبه وبيقول له افعل هذا الحكم عليه، فانت لازم تعمله استجابه لداعي الشرع رغم انك مكره عليه علشان تكافئ. لو فعلته للاكراه فقط ما وجبتش، لكن هيسقط عنك المطالبه، فده واقع شرع. وده برضه لا انا ده وده ده وده غير واقعين طبعا، ده وده الواقعين. تمام طيب، احنا شرحنا دي وجهه من هنا والاول الثاني هنا والاول من هنا والاول من هنا والاخير من هنا، دول غير واقعين وده واقع وده واقع. اكره على قتل معصوم فيكلف بعدم القتل حال الاكراه، ده واقع طبعا. ايوه لان قلنا ليست مهله المقتول باولى من مهله الايه القاتل. ماشي خلصنا احنا موضوع الجواز العقلي وقلنا ان الاربعه داخلين في الجواز العقلي. ماشي بنتكلم بعد كده على دايره الوقوع الشرعي. ايه في الاربع اقسام دول ورد بيه الشرع؟ فبنقول اللي ورد بيه الشرع هذا الاول فهم اللي هو الاكراه على اداء الزكاه. وهذا لو واحد اكره على قتل معصوم فيكون المامور به شرعا الا يقتله. طب هذا انت مخالف الشرع في صوت، يعني كيف يكون هذا مخالف الشرع؟ يعني القتل نفسه مخالف لنهي الشرع، مش القتل مخالف لنهي الشرع. ما يقتله يقتله في الاصل يقتل نفسه في شيء. قتل المعصوم ده موافق لله الشرع ولا مخالف لله الشرع في الاصل؟ لا مش موافق. مخالف؟ يبقى اذا هو مخالف؟ يبقى هو في هذا القسم. فهذا واقع وهذا واقع وهذا غير واقع، اللي هو انه يكره مثاله يعني انه يكره على قتل معصوم فالشرع يكلفه بان يقتله حال الاكرام، مش واقع الشرع ما بيقولوش كده. أو المثال الآخر اللي احنا نقول لو أكره على أداء الزكاة فيبقى مكلف بعدم الأداء على الإكرام، اللي هو ده عكس ده وده عكس ده. إيه يا ركيب بقى يا مولانا؟ ونشوف؟ أفيش أفيش ولا بتاع الثورة؟ نعم. أخبرت قال إن في ذلك فين الثاني والرابع؟ ده ولا لا؟ انت هنا مكلف بقدره وهنا مكلف بعدم قدره. طب ايه ايه يعني لما انا ايه ايه هنا المشكله يعني؟ هل هي القسمه العقليه كده؟ اما انه تكلف طيب لا المثال هنا غير المثال هنا، لان هنا بيقول لك اكره على قتل معصوم وهنا اكره على قتل معصوم، ماشي؟ هنا هيكلفه الشرع بقتله حال الاكراه، وهنا هيكلفه الشرع بعدم قتله حال الاكراه. وشيل ليه؟ وليه اجيل النقيض؟ فين النفي اللي انا نفيته؟ ويكلفه بعدم القتل. طيب. عدم النقيض هيبقى ده وقت النفاق. ليس موجودا، ده نفي، صح؟ معناه انه مش موجود. ليس موجودا معناه انه موجود. فده نفي النفي اهو. فين بقى هنا النفي اللي وقع عليه نفي تاني؟ ان انا خدت مثال قتل معصوم، تمام؟ وتعيش مختلف في الشرع مع النقيض، هتدي نفس النتيجه. ده مثال للنقيض المخالف لله الشرع. طب لو خدنا كثير ده هو ده هو ده. طب لو خدنا كثير المكره، النقيض المكره عليه ان النقيض المكره عليه هو ترك الخمر. فالمكلف فيه هو نقيض المكره عليه. انا مش فاهم، مش بروح عليا بس عشان افهمك. لو قلنا المكره عليه المكره عليه شرب الخمر، شرب الخمر ماشي، هو مكلف نقيض المكره عليه. طيب شيل قتل المعصوم وحط شرب الخمر، اكره على شرب الخمر، فيكلف بعدم الشرب حال الاكراه. هي شيل المثال وعوض بمثال اخر. دي الاحوال اللي يتصورها العقل. احنا بنقول ايه؟ في اربعه او في اثنين، ها، وفي كرسيين. فبنقول والله العقل يتصور ان الف هيقعد على الكرسي الف او هيقعد على الكرسي ده، وب هيقعد على الكرسي الف او هيقعد على الكرسي ده. ما يتصورش العقل اكتر من كده. في اربع احتمالات عندنا، ان الف على ب، الف على الف او الف على ب، او ب على الف وب على ب، ماشي؟ فاحنا هنا بنقول برضو نفس الحكايه، ان عندنا اربع اقسام يتصورها العقل، ماشي؟ الاربع اقسام دول بنجيب عليهم امثله كده توضيحيه. فبنقول والله الاربع اقسام دول داخلين في دايره الجواز العقلي. يعني عقلك يا انسان يتصور قابل لانه يتخيل ان التكليف ممكن يتعلق بهذه الاقسام. طب يا ترى ده واقع شرعا؟ ده ملف تاني. فلما بصينا وتاملنا لقينا في قسمين، في وقوع شرعي مع الجواز العقلي، وفي قسمين في وقوع ما فيش وقوع شرعي مع الجواز العقلي برضه. يعني في قسمين جايز عقلا وواقع شرعا، وفي قسمين جايز عقلا ومش واقع شرعا. ما تقسمش دي الشرع. ما حصلش لما بصينا في أدلة الشرع إن إحنا لقينا إن أنت لما تكره على أمر محرم الشرع بيقول لك يجب عليك إنك تفعل المحرم ده وأنت مكره. ما لقيناش. وما لقيناش إن الشرع بيقول لك لما تكره على أمر أنا بأمرك بيه الاكراه ده يكون مانع من انه ان هذا الامر اللي انا امرتك بيه يكون واجب عليك لما تبقى مكره. بس انت ممكن تتخيل انه يحصل كده، ممكن دائره الامكان قاعده، دائره الامكان العقلي اوسع من دائره الوقوع. ماشي؟ زائد بلا فضل. سيدي معلش، المثال الاخير بتاع خلاص، حضرتك واقع شرعا هو غالبا مش واقع شرعا. لأنه إذا أكره على قتل المعصوم، مثال إذا أكره على قتل المعصوم، فهل الشرع إذا أكره على قتل المعصوم فالشرع يكلفه بعدم القتل؟ كيف؟ لو مثال ايه؟ المثال لو حطينا مثلا فعلا لو حطينا مثلا مكانها شرب الخمر مثلا ما تحطش شرب الخمر ايه يعني؟ طب نعم فاذا اكرهت على شرب الخمر اه فهل ياتي هنا هل اتى الشرع هنا بتكليف بعدم شرب الخمر على الاكراه؟ اه الشرع يكلفني الا اشرب الخمر؟ اه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ده عشان رفع الاسم. لكن انت ممكن تقول لك ان مش احنا دايره التكليف دي فيها المندوب والمكروه؟ نعم يقول ده لكن هتتحمل وده داخل دايره التكليف. نعم تقول والله لا انا هتحمل الضرب ومش هشرب خمره بطل. نعم بغض النظر بقى عن التنظير يعني المهم ان احنا ملصمينهم انا بقول سيدنا الهلال وسيدنا يوسف ده انا نفسي اللي طلبت كلمة إن كذا ماشي حقك علي أنا غلطان أقول أقول يا جماعة قال رحمه الله تعالي أرى بقى كلمتين كده على ضوء هذا الكلام قول يا أكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به فلا يمتنع تكليفه عقلا فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه وإن داع الإكراه داعي الشرع لا يمتنع تكليفه بالمكره عليه وإن خالف وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع وإن خالف وإن دي يسموها عروض الغايات دي بتستعمل لتعميم الحكم وإن وحتى وحاجات دي تعميم الحكم يعني ايه؟ يعني هو ثابت في هذا يعني في تكليف المكره بالمكره عليه مع موافقه داعي الشرع جائز عقلا وحتى لو خالف داعي الشرع جائز عقلا ماشي يلا يا مولانا ولا بنقيضه وان وافقه على الاصح فيه وكذلك جائز عقلا بنقيضه مع مخالفة داعي الشرع وحتى لو وافق داعي الشرع في النقيض برضه جائز عقله ده فائدة التعبير وإن وإن دي في الأولانية وفي الثانية جابت عكس الإيه جابت عكس المذكور لأنها لتعميم الحكم فتعميم الحكم معناها إنها ثابتة في غير ما ذكر ماشي ولا بنقيضه وإن وافقه على الأصح فيهما فيهما اللي هما إيه وافق المكرم عليه داعي الشرع فيهما في صورة الشيء نقيضه في صورة الموافقة والمخالفة الشيء نقيضه بإمكان الفعل هو حتى صرحه بإيه بالإمكان بإمكان الفعل لكن لم يقع لإمكان الفعل يعني لجواز الإمكان هو الجواز لجواز الفعل الإمكان العاطفي طبعا لكن لم يقع الاول مع المخالفه الاول اللي هو ايه المكره عليه مع المخالفه او غير واقع شرع ماشي لخبر رفع عن امه الخطا والنسيان الدليل بقى لم يقع شرعا بقى ايه الدليل على عدم الوقوع الشرعي حديث رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه ولا الثاني مع الموافقة قياسا على الأول وإنما وقع مع غير ذلك ولا الثاني اللي هو نقيض المكره عليه مع الموافقة برضه ما وقعش شرعا أهو اللي احنا علمنا عليه هناك ده وقلنا لم يقع شرعا الثالث وإنما ما هو لسه هنقول أهو وإنما وقع ثانية واحدة يا مولانا لم يقع الأول مع المخالفة للأثر المذكور ولم يقع الثاني مع الموافقة قياسا على الأول إن الاثنين فيهم الإكراه ال ال تا سلب الإجبار موجود فيهم هما الاثنين. فالأول مخالفة داعي الشرع وهنا موافقة داعي الشرع. طيب كملوا هالنصوص. طيب ماشي. ها. ولا الثاني مع الموافقة قياسا على الأول وإنما وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك. اللي جعل الأول والأخير ما هماش من متناولات الحديث بتعرفها عن أمة الخطأ والنسيان القدرة والإمكان على التحمل أو القدرة والإمكان على فعل ضد المكره عليه. لكن الثاني والثالث المعنى المشترك بينهم في ده مش قادر اقول انا عدم القدرة على الإيقاع. بس هو ايه المعنى في ان المكره غير مكلف؟ انه غير قادر على الإيقاع. طب المثال الثاني اللي هو انه اكره على شيء يخالف داعي الشرع. شلت موافقة مع نصيب وحطيت مخالفة. يعني ايه مولانا؟ يعني ايه بس حضرتك بتقول ده؟ مخالفة ايه المكره في المكره عليه للنقيض بعكس المكره عليه. ايوه مع موافقة ازاي؟ يعني يا ابني حلال ما هو مكره عليه القتل اهو وحياة ديني انا المكره عليه القتل. القتل المعظوم حتى اتفرج عليه ما اتفرج عليه ما اتفرج عليه. القتل المعظوم هو المكره عليه ماشي. هو بقى هيكلف بنقيضه. هل نقيض قتل المعصوم ايه؟ عدم قتل المعصوم. هل يمكن لما يكره على قتل المعصوم الشرع يكلفه بعدم قتل المعصوم؟ هو ده المقصود ده على نقيض المكره عليه يا مولانا. اكره على دي فيكلف. شوف هنا احنا بنتكلم على تكليف. هنا مخالفه في الغلاف. هنا مخالفه. ولا الثاني مع الموافقة. الثاني اللي هو نقيض المكره عليه مع موافقة الشرع. ايوه يبقى الحاله الثالثه مش شرعا. الثاني هنا الثالث ايه؟ الثاني هنا الثالث هناك ما بيقابل الثاني. الثاني هنا الثالث هناك ازاي؟ موافقة على الشرع. خلينا ماشيين واحده واحده ثاني معلش. طب انا لو جاب الاول مع الموافقة والثاني مع الموافقة. لم يقع الأول. الأول عندنا هنا اللي هو إيه؟ اللي هو الثلاث طبق عليه. الأول مع الرابع. ثانية واحدة يا مولانا ماشي. لا يمتنع تكليفه بالمكره عليه. ها؟ وان خالف داعي الشرع. ده هنا واحد. بكلام واحد. ولا بنقيضه. ها؟ وان وافق اثبات مين؟ بكلامه. ماشي؟ ماشي. ده مين؟ طيب. فبيقول إذا إنما يقع بيقول لكن لم يقع الأول ده صح؟ مع المخالفة لخبر رجع عن أمة الخطأ والنسيان. ولا الثاني مع الموافقة قياسا عليه. وإنما وقع مع غير ذلك. الأول مع ده وده الرابع. لقدرات على الامتثال. طب ما هو ده نفس التفكير احنا كنا ماشيين عليه. واحدة قدرات على المقطع ان حضرتك بتكون قياسا عليه وقلنا طب قياسا عليه ايه؟ انا قلت لحضرتك مثلا لو الشرطه المصريه هو علق هنا عندك اقل حاجه طب قياسا عليه دي؟ قياسا على الاول ولا قياسا عليه؟ قياسا على الاول ولا على الاول؟ قياسا على الاول اللي هو الأول ما تقوم من نصفه قياسا على الذي قبله. أيوة يا رجل قياس إيه يعني؟ اللي هو المكره عليه ما مخالفه. ما هو الاثنين غير واقعيين طبعا. أي؟ موجود ده قياس غير واقعيين شرعا جايين عقلا وغير واقعيين شرعا. إيه دليل إن هو مش واقع شرعا؟ قياس عن ذي الرواية غير واقع ومجلس في الخطأ والنسيان ما تكتبه عليه. ده في الاول قلت على مفاتيح الخطا والثاني هو اللي هتكتبه عليه ده اجعله دليل ده والثاني ده ما قالش ده ما قالش نفس الدليل ده قال قياسا عليه يعني كان الحديث ما تناولش ده بخصوص ممكن اه ما ينفعش قياسا عليه ليه؟ لان انا مش هيجي يقول لك نقيم مع موافقه بعد المخالفه يعني موافقه النقيض تعني المخالفه موافقه النقيض تعني المخالفة على نقيض البكرة عليه تعني مخالفة الشرع البكرة عليه هو توزن الأول شوية طيب كمل طيب تأكيد البكرة طيب كمل كمل يا جماعة هو في اختلاف في الطبعات كمل الدكتورة معاك اهو ماشي قال رحمه الله وإن قال فداعي الإكراه داعي الشرع ولا بنقيضه وإن وافقه على الأصح فيهما لإمكان الفعل لكن لم يقع الأول مع المخالفة لخبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه ولا الثاني مع الموافقة قياسا على الأول وإنما وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أقلها منه أو بنقيضه بالراحة يا مولانا بالراحة يا سماحة بالراحة بالراحة كده شوية عشان الناس بس إيه تتأمل في الكلام وأنا كمان كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أقلها منه أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلف الصبر عليه كمن أكره على شرب خمر فامتنع منه صابرا على العقوبة بس نقطة عشان الباقي كلام جديد تاني بقى كده ناوي تاني لا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع ولا بنقيضه وإن وافقه على الأصح فيهما لإمكان الفعل لكن لم يقع الأول مع المخالفة لقبل رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولا الثاني مع الموافقة قياسا على الأول يعني هو كأن هنا القياس مش يعني هو يقول لك إلحاقا يعني إلحاقا له بالأول لأنه في نفس المعنى يعني مش مش مش القياس يعني بالمعنى الأصولي الدقيق اللي هو علة مشتركة وكذا مطلق الإلحاق يعني وإنما وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك لأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع ده تصوير منه هو دلوقتي علل ان الوقوع الشرعي موجود في الصوره دي في الصوره الاخيره لقدرته على ان يمتثل ذلك ما هو ليه المكره مش مكلف لعدم القدره فان وجدت القدره امكن تكليفه حتى لو على سبيل عدم الايه الإيجاب يعني لو اعتبرين الندب أو الاستحباب. أي يأتي لداء الشرع يعني لداء الشرع دي متعلقة بيأتي بس كمل هنشوف. وإنما وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه لداء الشرع. هيقولك أو بنقيضه يا مولانا بعد كلمة يسيرة يعني يأتي بالمكره عليه لداء الشرع يعني يأتي لداء الشرع بالمكره عليه مثاله من أكره على أداء الزكاة غصب على أنه يؤدي الزكاة فأنا كده من كده مغصوب وإن جالك الغصب خليني جميلة ها فأنا هنوي الامتثال هنوي إخراجها امتثالا امتثالا يعني تعبدا فنواها عند أخذها منه جه الراجل بيحصلها منه ولي الأمر راح هذه زكاة نوى ماشي او بنقيضه يعني ياتي بنقيض المكره عليه ها اهو يا شيخ عبد اللي هي الصوره الاخيره ياتي بنقيض المكره عليه قال له اقتل فقال مش هقتل عمل ضد اللي اكره عليه صابرا على ما اكره به اللي هو العقوبه ماشي كده ماشي كده ها استاذ عبد وإن لم يكلف الصبر عليه يعني هو لم يجبر شرعا أن يصبر لكن يعني يندب له كمن أكره على شرب خمر فامتنع عنه صابرا على العقوبة ماشي خلصنا كده الأربع صور وخلصنا كده تقرير أن هم كل واحد منهم تجوز عقلا وفي اثنين منهم وقع شرعا واثنين مش وقع شرعا ماشي بيقول لك قيل بقى قيل بصيغه التمريض والتضعيف لا ده يمتنع تكليفه بذلك في الاربع صور عقلا يعني برضو يعني في ناس قالت يجوز عقلا كل الدب اللي احنا دبناه ده وفي ناس قالت لا ده غير جائز عقلا مش متصور في الاربع صور ليه لعدم قدرته يعني حال الإكراه حال كونه مكرها هو غير قادر على الامتثال لعدم قدرته على امتثاله هو مش قادر انه يفعل او لا يفعل قال لك الفعل وعدم الفعل ما هوش الامتثال بوجهة نظر الطريق الثاني اذ الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به ما دام اقترن الإكراه بفعلك عمرك ما تقدر تصف الفعل ده بانه اوقع على سبيل الامتثال يعني الانصياع لاوامر الشرع ولا يمكن الاتيان معه بنقيضه والقول الاول اللي احنا قعدنا نشرحه ده بتاع الاربعه جايزين عقلا للاشاعره والثاني للمعتزله وصححه الاصل جمع الجوامع ورجع عنه الى الاول اخرا رجع في كلامه وقال والله ده كلام الاشاعره هو الصحيح بعد كده في موضع اخر يمكن في منع الموانع ولا حاجه وادرج فيه فيما صححه امتناع تكليف المكره على القتل فاحتاج الى الجواب عن اسم القاتل انا بقول احنا نقف هنا عشان انا شايف انا ممكن اكمل عندي مشاكل بس انا حاسس ان ايه البلم بدا يظهر على الوجوه طب اقراها كلها يا شيخ محمد ونعيدها بالتفصيل المره الجايه لا لا بس حتى اللي فاضله دي ورجع عنه وادرج فيما صححه وامتناع تكليف الغاصب تكليف المكر وادرج فيما صححه امتناع تكليف المكره على القتل تحتاج إلى الجواب عن اسم القاتل المجمع عليه بأنه ليس للإكراه بل لإيثاره نفسه بالبقاء على قتيله وعلى ما رجحناه لا يحتاج إلى الجواب ثم ما ذكر في تكليف المكره هو كلام الأصوليين أما الفقهاء أما الفقهاء فاضطررت أجوبتهم. لا ده مش فقهاء مثل المقصود بهذا الأحناف، ده مطلق الفقهاء، فقهاء عموما. وبعدين اختلاف الفقهاء ده مش لأجل ده لمعنى آخر، يعني هو عندهم الفرع لما تعلق تردد بين أصلين في بعض الأحوال كان ملحق بالأصل بتاع عدم تكليف المكره، وفي بعض الأحوال الأخرى كان أشبه بأصل آخر. فهنا الفقهاء مش المقابلة بين المتكلمين والفقهاء، لا، ده المقابلة بين الأصوليين والفقهاء. الأصوليين بما يعم الحنفية، والفقهاء بما يعم الشافعية وغيرهم. أما الفقهاء فاضطربت أجوبتهم فيه بحسب قوة الدليل، فمرة قطعوا بما يوافق عدم تكليفه كعدم صحة عقوده وحلها وحلها من الحل والشرب، كعدم صحة عقوده وحلها، وكالتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ومرة قطعوا بما يوافق تكليفه كإكراه الحربي والمرتد على الإسلام ونحوه مما هو إكراه بحق. ومرة رجحوا ما يوافق الأول كإكراه الصائم على الفطر وإكراه من حلف على شيء فإنه لا يفطر ولا يحنث بفعل ذلك على الراجح. ومرة رجحوا ما يوافق الثاني كالإكراه على القتل فإنه يأثم بالقتل إجماعا ويلزمه الضمان قودا أو مالا على الراجح. لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجوب والحرمة بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة. شكرين لما قلت لكم هيعيد الكلام ده ثاني قدام العبارة احنا شرحناها المرة اللي فاتت اهو، هو ده موطن الإعادة. لأن نمنع ذلك فإن ما عداهما لازم للتكليف، إذ لولا وجوده لم يوجد ما عداهما، ألا ترى إلى انتفائه قبل البعثة كانتفاء التكليف، قبل البعثة كانتفاء التكليف. بس كده والله تعالى على مش هذا الكلام بقى بالتفصيل إن كنا من أهل الدنيا بقى يوم الحد القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. سمعونا بقى الصلاة التشريعية. اللهم صل وسلم على أبعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وهداية كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكرهم.